مستمعينا، زاويتنا السياسية، قراءة في فضاء سياسي نتابعها معكم بعد الفاصل. دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم، الخبير العسكري والسياسي الأستاذ عمر معربوني. أهلا ومرحبا بك في إذاعة أمواج أستاذ عمر. تحياتي لكم، صباح الخير. اليوم نبدأ معك أكيد حوارنا اليوم السباق إلى الحدود السورية العراقية والجبهة الجنوبية، هي معركة كسر عظم وإثبات وجود الجيش السوري. يتقدم أيضا الحشد الشعبي العراقي ليلاقيه من الجانب الآخر. هل نحن اليوم أمام قواعد تثبيت جديدة لخريطة الميدان السوري رغم وجود الكثير من الخطوط الحمراء من عدة جهات؟ تحياتي لكم. أولا، في الحقيقة المرحلة الآن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هي مرحلة تحولات جذرية، سواء على مستوى الميدان أو حتى على مستوى يعني انعكاسات الميدان على السياسة. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود الهجمة على سوريا منذ سنوات أدركت في المرحلة الأخيرة المصاعب التي يعاني منها هذا المشروع، نظرا لتمكن الدولة السورية بكل مؤسساتها وعلى رأسها طبعا مؤسسة الجيش العربي السوري وكافة فروع القوات المسلحة من التمكن يعني بإعادة تحرير الثقة الاستراتيجي للدولة المتمثل بالمدن الكبرى، فروقات الربط بين المدن الكبرى والمنشآت الحيوية التي تشكل عصب يعني هذا الثقل. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بعد إدراكها هذه الحقيقة التي تثبتت من خلال يعني وضع الدولة يدها على هذا الثقل الذي تحدثت عنه، بدأت في هذه المرحلة باعتماد آليات جديدة مختلفة تماما بعناوين واضحة، لكن يعني لتحقيق نفس الأهداف التي رسمتها الولايات المتحدة في الهجمة على سوريا والمنطقة. الآن المعركة يمكن تسميتها بمعركة الأطراف. عندما نتكلم عن معركة الأطراف يجب علينا النظر إلى خارطة السيطرة الحالية والتي بدأ الجيش العربي السوري يغير فيها تغييرات جذرية كبيرة. ما أهمية هذه المعركة، معركة الأطراف كما سميتها آنيا ومستقبليا؟ بالحقيقة يعني هذه المعركة هي معركة فاصلة، معركة فاصلة بجهة المتغيرات التي تنتج عنها. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تسعى لتثبيت أهدافها المتمثلة بهدفين رئيسيين. الهدف الأساسي وهو تفكيك سوريا والسيطرة عليها من خلال مجموعة من الأدوات، وهذا ما نلاحظه الآن من خلال الترويج لفكرة كانتون أوجرافا، هذا الكانتون الكردي الانفصالي، إضافة إلى الترويج لفكرة الكانتون في منطقة الجنوب الذي يحمل اسم إقليم حوران. إذن يعني الولايات المتحدة تذهب باتجاه تقديم نموذجي تقسيم الآن في محاولة منها لتعميم هذه النماذج، على اعتبار أن هذه المواجهة لا زالت يعني في أوجها، لا زالت يعني في زخمها. المسألة الثانية وهي المسألة برأيي المفصلية بالنسبة لمحور المقاومة والمفصلية أيضا بالنسبة لأمريكا وربيبتها إسرائيل، وهي مسألة الحدود، يعني إحداث عملية الربط بين الحدود العراقية والسورية. وهون خلينا نستذكر مسألة في غاية الأهمية، هي أن محور المقاومة يقاتل منذ تقريبا 38 سنة ضمن يعني شروط معقدة جدا بما يرتبط بخطوط الإمداد. الآن تحقيق عملية الربط بين بغداد ودمشق تعني بالبعد الاستراتيجي تحقيق عملية الربط بين من موسكو إلى بيروت، وهذا سيغير كثيرا في آليات الصراع، في مضمون الصراع، في شكله، وبالتالي انطلاقا من وجهة النظر الصهيونية يشكل خطرا وجوديا جديا وحقيقيا على بقاء الكيان الصهيوني. نعم لذلك يعني نرى أمريكا وكل المتحالفين مع أمريكا يسعون في هذه الفترة للعمل بشكل جدي على منع حدوث عملية الربط بين سوريا والعراق. فإذا لكن لم لا تستسلم الولايات الأمريكية لذلك لهذه المعركة أو لهذا الواقع. لا لا طبعا يعني لا أمريكا لا لم تزال نعم تمتلك الكثير من مكامن القوة في إدارة المعركة وفي خوضها. نعم على سبيل المثال يعني أمريكا حتى اللحظة تمتلك إرادة المواجهة، نعم نعم بينما المطلوب هو أن تمتلك إرادة الحل، وهذا ما لم يتحقق حتى اللحظة. يعني كيف المسألة ستتحرك أمريكا لاحقا؟ قراءتكم لذلك خصوصا بعد معركة التنف وما حدث فيها من قصف أمريكي للقوات السورية. لا حول معركة التنف يعني خلينا نكون موضوعيين، نعم يعني هي تفضل. معركة جزئية من معركة شاملة. نعم الآن يعني يستطيع أي خبير في الشؤون العسكرية وأي مراقب يعني للواقع السياسي يستطيع أن يدرك يعني طبيعة المعركة القادمة. نعم خليني أشرح هون نعم ما يحصل. يعني الجيش العربي السوري طبعا وانطلاقا من نظرة القيادتين السياسية والعسكرية نعم استطاع أن يقرأ طبيعة الأهداف الأمريكية الآنية بالآليات الجديدة. لذلك نعم يعني يتم تطوير عمليات عسكرية في أكثر من اتجاه، وهي في المناسبة عمليات مترابطة وليست عمليات منعزلة، وإن كانت تتم على مستوى موضعي يخص كل محور على حدة. نعم لكن إذا نظرنا إلى طبيعة المعارك الحاصلة على أغلب المحاور، مثلا ما يحصل في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة حلب. الآن بدأ يبدو واضحا أن القوات يعني في هذا المحور ستتجه باتجاهين. الاتجاه الأول هو باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة خط الطبقة الرقة وربما يعني الوصول إلى دير الزور. الاتجاه الثاني هو يعني السير باتجاه محاذاة منطقة خناصر بشكل أساسي. نعم أيضا هناك محاور قتال أخرى يتم تطويرها في منطقة ريف حما الشرقي بشكل أساسي، يعني انطلاقا من قاطعة السلامية بالتنسيق والتزامن مع عمليات موجودة في شمال تدمر بشكل أساسي. نعم إضافة إلى أن تطوير العمليات شرق مدينة تدمر هو مسألة يعني جدية وواقعية ومنتظرة. مع التذكير بأن الجيش نفذ عمليات واسعة خاطفة وسريعة جنوب في المنطقة بين جنوب تدمر والقلمون الشرقي، وأسفرت عن تحرير الجيش لمساحات واسعة جدا صحيح أهمها على الإطلاق يعني إعادة فتح الاوتوستراد القديم بين تدمر ودمشق. بذلك يعني مضافا إلى العمليات التي تحصل باتجاه التنف يمكننا القول أن الجيش العربي السوري الآن يتحضر لرسم خط جبهة يبدأ من التنف جنوبا ينتهي بمسكني شمالا. نعم يعني نحن نستطيع القول اليوم بأنه مهما هددت أمريكا ووجهت من إنذارات ووقاحة، عذرا على هذه الكلمة، تجاه الجيش السوري، فإن سوريا وجيشها معدون قدما لبسط السيطرة على كامل الحدود السورية مع العراق. هل سقطت خطة الفصل الأمريكية بين محاور المقاومة في العراق وسوريا؟ طبعا لا نستطيع يعني الذهاب بهذا الاتجاه. نعم الآن قناعتي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في استخدام مكامن القوة التي تكلمت عنها، وهي باختصار امتلاكها لإرادة العدوان. صحيح. ثانيا يعني وجود أعداد كبيرة يعني من الأدوات الإرهابية. ثالثا التمويل الذي تقوم به بشكل أساسي كل من السعودية وقطر وأطراف أخرى في الخليج سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفراد. نعم وعليه يعني يجب أن ننتظر ربما مفاجآت. أعتقد يعني أن محور المقاومة بقيادته يعني السياسية والعسكرية قادر على معرفة يعني طبيعة هذه الآليات الجديدة والتعامل معها. مثلا إطلاق معركة البادية ما كان يمكن أن يتم لولا مثلا الانتهاء من معارك كبرى في الغوطة الغربية لدمشق، يعني عبر المعارك يعني العسكرية أو التسويات السياسية. نعم ما كان يمكن أن يتم لولا الانتهاء من تطهير وتنظيف منطقة القلمون ووادي بردة ومناطق عديدة في محيط دمشق. نعم ما كان يمكن أن يتم لولا مثلا الوصول إلى اتفاقية مناطق خفض التصعيد. وبالتالي هذا مكن الجيش يعني في المرحلة الحالية نعم من تشكيل احتياط استراتيجي على مستوى العديد البشري وعلى مستوى المعدات. بات بوسع الجيش الآن تطوير عمليات شاملة وكبيرة على المستوى الميداني، وهذا ما لم يمكن يعني في اللحظة ما لم يستطع يعني الأمريكي مع حلفه من تحقيقه، لأنه على مستوى العديد البشري الآن القوات المدعومة من الأمريكي مباشرة عبر غرفة الموك نعم الأردنية نعم وعبر السي اي اي تتحرك داخل الأراضي الأردنية، يعني على الحدود الشرقية للحدود الأردنية السورية. نعم وبالتالي هذا يمثل أيضا يعني في البعد السياسي والميداني مشاركة من الأردن في العدوان على سوريا، نعم لأن هذه القوات تتحرك داخل الأراضي الأردنية نعم نعم وتهدد الأراضي السورية من داخلها. نعم اثنين، نعم تفضل تفضل أكمل أي. الفكرة. على مستوى مثلا المنطقة الشمالية الشرقية، نعم الحشد الشعبي العراقي الآن يتحرك في مناطق خارج سيطرة الأكراد سواء في الأراضي العراقية أو في الأراضي السورية، وينوي التوجه باتجاه الجنوب نحو معبر القائم بشكل أساسي. نعم اليوم برأيك سنتابع الحديث عن الداخل السوري، ولكن كيف سيكون الموقف الأمريكي في محادثات الحوار القادمة في أستانا، وخصوصا أن أمريكا رفضت أن تكون ضامنة بل قررت أن تبقى بصفة مراقب؟ أعتقد حتى اللحظة، وهذه مسألة في غاية الأهمية يعني نعم انطلقت فيها أنا يعني في نعم الواقع من توصيف الإرادة الأمريكية التي هي يعني هي إرادة عدوان. نعم حتى اللحظة لم نصل مع الأمريكيين إلى الحد الأدنى من الاتفاق على توصيف دقيق لطبيعة الحرب في سوريا ولطبيعة التسوية. نعم يعني موسكو وحلف المقاومة يمتلك وجهة نظر مختلفة ومغايرة تماما لوجهة النظر التي يمتلكها الأمريكي سواء على مستوى النظرة أو على مستوى السلوك. نعم وبالتالي أعتقد أن أمريكا ستحاول عرقلة مفاعيل أستانا نعم ربما من خلال إعادة إصلاح المعارك في منطقة ريف حماة الشمالي مثلا من خلال طلب نعم في جامعتها، نعم أو ربما في منطقة جنوب وهذا متوقع. والهدف الأساسي منه إعادة تشتيت جهد الجيش العربي السوري وحلفائه نعم وتخفيف الضغط في الجبهة التي يتم رسمها الآن للانطلاق في معركة البادية التي تماما. هي برأيي هنا دعنا نتحدث، باعتبار عم نتحدث عن معركة البادية، يعني ما قامت به قسد من فتح ممرات لداعش من الرقة باتجاه البادية دليل واضح ومثبت وأكده لافروف، وتم قصفه من قبل الطيران الروسي والسوري. هل نحن اليوم أمام اشتباك مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا رغم ما سبق من تحذيرات ومناشير أمريكية بحق الجيش السوري ودعوته لعدم التقدم. يعني هناك تواطؤ نعم جدي نعم واضح باتت يعني مفاعيله ظاهرة للعيان. يعني قوات سوريا الديمقراطية نعم والتي تشكل القوات الكردية غالبية فيها نعم منضوية تحت راية الحلف الأمريكي، وبالتالي تنفذ مضامين التوجهات الأمريكية نعم على السماح لمقاتلي داعش الانسحاب باتجاه تدمر. الهدف منه بشكل أساسي هو إعاقة تقدم الجيش العربي السوري، وهو ما حصلت يعني نماذج كثيرة عليه. علينا أن نتذكر الإنذار الأمريكي الذي حصل في منطقة هريرة جنوب مسكني لقطع الطريق على الجيش العربي السوري باتجاه الطبقة وتاليا الرقة. الآن أنا شخصيا لا أستغرب يعني أن تقوم القوات الكردية بتسهيل عبور مقاتلي داعش أو فرار مقاتلي داعش باتجاه مناطق تحشد أو تواجد الجيش العربي السوري. الأخطر في هذه المسألة أن ما تسرب حول هذا الموضوع بالتحديد يؤكد وجود اتفاقيات تلزم داعش أو يعني بالتوجه باتجاه تدمر أو مناطق أخرى في البادية للسماح لها يعني بالفرار والخروج من الطوق الذي تحاول القوات الكردية فرضه على مناطق سيطرة تنظيم داعش. نعم، نلاحظ اليوم انكفاء للدور التركي وخصوصا فيما يسمى معركة الرقة والحدود الشرقية، واليوم يقابله تجهيز وتحضير تركي للدخول إلى إدلب بقوات دربها من بقايا الجيش الحر وغيره. هل برأيك أستاذ عمر هذا رد تركي لعدم مشاركته في معركة الرقة ميدانيا، أم هي حماية مباشرة لجبهة النصرة التابعة لقطر وتركيا في إدلب؟ كيف نقرأ هذا الوضع ميدانيا وعسكريا؟ باعتقادي أن القيادة التركية هي أكبر الخاسرين يعني في هذه المرحلة، سواء على المستوى السياسي الاستراتيجي الشامل أو حتى على المستوى الموضعي. يعني طبعا نحن لاحظنا في فترة من الفترات عملية قطع الطريق على القوات التركية من التقدم باتجاه الجنوب، سواء من الجيش العربي السوري لضرورات ميدانية أو سواء حتى من الأمريكيين الذين لا يرغبون بدور تركي في هذه المرحلة. وهذا في الحقيقة على المدى المتوسط والبعيد هو لمصلحتنا. عندما طغت أمريكا على التركي بهذه الطريقة، عندما تفضل الكردي كحليف على التركي، هذا بالتأكيد نظرا لمجموعة المحيطة بالوقائع الحالية وبسير الميدان يعني الحالة السياسية الموجودة، سيدفع بتركيا إلى الاستثارة والتموضع أكثر أو التقرب من محور المقاومة ومن روسيا. وبالتالي حتى اللحظة لا يمكن فهم الإجراءات التركية ببعدها الشاسع والاستراتيجي، بقدر ما يمكن أن تكون مقدمات لحفظها يعني في المرحلة القادمة، خصوصا بما يرتبط بمحادثات السنة التي تشكل فيها تركيا أحد الأطراف الضامنة. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ عمر، يعني بعد قمة ترامب السعودية، السعودية مرتبكة خسرت الكثير من المال والهيبة والشرعية والحلفاء، يتزامن ذلك مع اشتباك حاد مع قطر، وقطر تستنجد بإيران، وبالأمس محمد بن سلمان في موسكو، خطوط تشابكت خليجيا وخلطت أوراقا كثيرة في المنطقة. ما هي قراءتكم لذلك، وما تأثير هذه الأحداث على واقع الأزمة السورية؟ طبعا موسكو تحاول منذ فترة يعني الاجتهاد باتجاه إبقاء عمليات الربط مع الأطراف المختلفة يعني في الأزمة السورية بشكل أساسي. وطبعا موسكو لم تقطع صلتها لا بالسعودية ولا بغير السعودية، على أمل يعني أن ينتج من خلال هذا الحوار الدائم وهذا التواصل الدائم الوصول إلى مرحلة تغيير وجهة نظر الأطراف المشاركة في العدوان على سوريا. لكن برأيي الأمور لا زالت مبكرة للوصول إلى هكذا طرح. وقناعتي أن ما يحصل في سوريا هو عدوان لا يمكن الانتهاء من مفاعيله إلا بغالب ومغلوب، يعني طبيعة ما يحصل تنطلق يعني من عدوان واضح المعالم واضح الأهداف، لا يمكن أن ينتهي إلا بغالب ومغلوب، وهو يعني في الحقيقة ما سيحصل في الأيام القادمة. طبعا عندما نتكلم عن الأيام القادمة لا نتكلم عن شهر أو شهرين، بتقديري المعركة لا زالت مستمرة وستكون معقدة وصعبة في المراحل القادمة. وبالتالي ما يفعله الروسي من خلال التواصل مع الأطراف المختلفة هو منطقي وطبيعي ويصب في سياق تحصين وحدة محور المقاومة والصديق والحليف الروسي بشكل أساسي. نعم، كل الشكر لك لوجودك معنا اليوم ضمن هذه الزاوية السياسية، الخبير العسكري والسياسي الأستاذ عمر معربوني، شكرا لك، نورتنا. شكرا لكم، يعطيك ألف عافية، نورتنا. Fight the wrong, it's the last, it's the last, it's the الكرامي ورفعت الراس. انت الاساس انت الاساس انت الكرامي ورفعت الراس. يا سوريا يا بلادي يا حبيبي كل الناس. يا ندهوني أنا سيف الأناشيد. لبيك يا حنوني ما نسيت المواعيد. إذا أعيادك ندهوني أنا سيف الأناشيد. لعيون يا سوري نسيت المواعيد. سوريا يا تاج الزمن يا ملعب القصيد. انا بنسى عمري لكن انساك مستحيل. سوريا يا